رواية وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن. نعم. أعرف أنه إذا كان معهن محرم سيدنو منهن ينظر إليهن قد يكون لحاجة أو هكذا. كذلك رواية نعم. فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد. معلوم أن النساء في حاجة قد يكون في حاجة إلى ماء أو هكذا. عندهم عندهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. لا إذا كان موجود محرم إذا كان موجود محرم نعم. سيكون أولى من عبد الرحمن و في أن يصعد وهكذا. هذا ما يعني أنه لا محرم معهن لكن ما هو صريح. المحضر الفزاعية تقول رأيته وهن ثمان وبينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع ولم تحد زينب ولا سودة فإن نعم. العدد سبع. لا قوله وهن ثمان يعني الحيات الباقيات وزينب ما قبل. يعني ليس المراد التي رأتهن في الحج. ها؟ لأن الحديث تقول وللنساء لهم الحديث من معبر الفزاعية. لا لا لا لعلها ظنت أن سودة حاجة. على كل حال مسألة المحرم عندنا حديث محكم واضح ولا سيما في وقتنا الحاضر فلا نرى جواز سفر المرأة بلا محرم. في حديث عبد الله بن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهو عام. فأما أمهات المؤمنين فإما أن يقال إن المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها وهذا حاصل لا سيما إذا كان عثمان ينادي بأن لا يقربهن أحد ولا ينظر إليهن فقد حصل المقصود. وإما أن يقال ليس هناك دليل صريح على أنه لا محرم معهن فيمكن أن يكون معهن محرم. وكونه لا يذكر في أنه يأتي إليهن في الشعب في رأس الشعب لأنه ليس كل محرم لواحدة يكون محرما للجميع. فبعد المحارم عليه عنهن يكون أصلا. نعم. الله عنك شيخ. يا قلنا بين المحرم من بنت المحرم شيخ عمر محرم من ها؟ أقول عمر رضي الله عنه محرم من بنته. وأخوان عائشة شيخ على وقت عائشة. المهم ممكن والله أعلم.